فعلى الإنسان أن يحرص على الأذكار ويجعل لكتاب الله نصيبا وافرا من يومه ولا يجعل على الفرغة، لأنه إذا تركه قال إن الآن أنا مشغول نتركه بالليل، إذا جاء الليل قال علينا نجمع الوردين في يوم واحد، ما يمشي هذا. إذا ما فرضت للقرآن من سنام الوقت ما تجعل فضله، ما تقرأ القرآن. عرفنا ناس اهتموا في هذا الأمر حتى أن منهم وهو مسافر إذا جاء وقت القراءة لبك السيارة وأنهى حزبه من القرآن وكمل واصل.